احنا كنا في امريكا يا شيخ، وبعدين في معنى الكريدت كارد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الكريدت كارد او الفيزا، كيف؟ في امريكا كريدت كارد او فيزا كارد يستلف عليه الشخص فلوس من البنك او من الضروريات، يعتبر في امريكا حتى تستطيع التعامل مع بعض الشركات وشراء بعض الحاجيات، ولكن هذا عليه فوائد ربوية عالية جدا. وشخص قرر يهاجر لهذه البلاد فدفع المبلغ المستحق والمبلغ الأصلي ولم يدفع الفوائد الربوية وتركها، هل يجوز له أم لا؟ من أين يجوز له؟ هو غرقان في عدم الجواز، الخيانة في الإسلام لا تجوز. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. حتى لو كانت ربا؟ حتى إيه؟ حتى لو كانت ربا؟ يعني هون بتعرف إنه ربا، ولما بتتعامل بالربا ما بتعرف؟ هي حتما من الضروريات، يعني الإنسان يجي حتما ليس من الضروريات، لأنه لو بقي في بلاد الإسلام ما شعر بمثل هذه الضرورة أبدا. إيه نعم نعم عفوا يا شيخ، هي ليست من الضروريات، ممكن ان الواحد يعيش. جزاك الله خير، هي مؤكدا يعني شاهد من اهلها، وانا واثق 100% انه الانسان ممكن ان يعيش هناك من غير ما يحتاج اليها. هذا هو. وممكن ان يعيش ويتصرف من غير انه يتورط في الربا. اعرف شخص في مدينه تسمى كولورادو نسي ان يدفع الفاتوره، هو اذا دفع الفاتوره كامله لا يضعون عليه نسبه مئويه من الربا، فنسي اخر يوم فأرسل الدفعة بالبريد المستعجل ودفع 8 دولارات على البريد، ولو صبر لو تأخر كان دفع دولارين ربا، ولكن لما علمت الشركة سألوه لماذا فعلت هذا، يعني لما أنا ديني يحرم الربا فأنا مستعد أدفع 8 دولارات ثمن البريد ولا أدفع لكم دولارين للربا. رفعوا حسابه، هذه طبعا يعطوه على حسب الحساب، ممكن 500 دولار يستعملها، رفعوا حسابه لأمانته إلى 2000 دولار. هذه تعتبر على بعض الشركات والله فيزا. على كل حال يا اخواننا لا تنسوا قوله تعالى مع الاسف المنسي من جماهير المسلمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه واحده.